السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، بعد أيام يا جماعة، بعد أيام قليلة جدا بإذن الله هيحصل حدث خطير جدا في عالم الشباب، حدث مهم جدا بالنسبة لكتير جدا من الشباب، مهم قد يكون أهم من ماتش الأهلي اللي كان موجود الليلة والناس متابعاه في كل الأماكن. حدث عيد الفالنتاين العالمي، عيد الحب العالمي. بعد أيام يا جماعة الدنيا كلها تحمر، الكرة الأرضية تحمر، هنبقى أحمر كوكب في العالم كله وفي الكون كله. بعد أيام كل حاجة لونها أحمر هتغلى، الدباديب الحمراء هتغلى، الشمع الأحمر هيغلى، الاقلام الحمراء هتغلى، الا حاجه واحده بس لونها احمر هترخص، دم المسلم هو اللي هيرخص. بعد ايام نتيجه المعاصي اللي المسلمين هيعملوها وشباب المسلمين هيعملوها، بعد ايام فيروس خطير جدا هيكتسح جسد الامه. فيروس ايه؟ فيروس الايدز، اخطر، الايدز اخطر من الايدز كمان، اخطر من الايبولا اللي بتسيح الجسد البشري، اخطر من الكوليرا اللي موتت نص اوروبا في لما اجتاحتها من مئات السنين. اخطر فيروس ايه؟ فيروس الفالنتاين يا جماعه. انا جاي الليله احذر كل شاب وفتاه من فيروس في غايه الخطوره، جاي يكتسح قلوب شباب الامه وجاي يدمر علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. فيروس الفالنتاين اللي لازم نواجهه. الغرب بيترعب من فيروس الايدز، من فيروس الايبولا، ويصرف مليارات عشانهم، انما احنا فيروسات الدين هي اللي بتحفزنا ان احنا نقوم ونجاهد عشان نحاربها. يا اخواني، من ايام كانت لسه غزه 1300 شهيد دمهم لسه ما بردش تحت التراب. لما الواحد بيشوف المناظر اللي في غزه لغايه دلوقتي، هممت ان انا اعمل ورقه او وزعها في كل مكان، اجيب صوره الطفل اللي طلعوه من تحت الانقاض متفحم، حته فحمه، ما عادش بني ادم، فحمه، بني ادم فحمه، لغايه ان لحم رجليه اتحرق تماما وسقط، وعاد عظم رجليه الابيض باين، والباقي الجسم حته فحمه، طلعوه واجيب جنبها صوره ولد وبنت قابل ماشيين على الكورنيش، واقول ده بسبب دول، اجيب صوره البنت اللي والله ما قدرت ان انا اكمل الفرجه على المنظر بتاعها لنهايه الفيلم بتاعها، البنت اللي اليهود ضربوا جميع اسرتها وكلهم جثث متقطعه مرميه، ومنظر عربيات الاسعاف جايه قاعده تشيل في الجثث وهي الوحيده اللي عاشت في العيله. كعاده اليهود دايما يقتلوا كل العيله الا طفله صغيره، حتى الاطفال الذكور ما يطلعوش رجاله، طفله صغيره اللي دايما يسيبوها في كل عيله، والبنت تجري، قاعده بتجري، منظرها رهيب، منظر الالم اللي على وشها، منظر مش ممكن قلب طفل في السن ده يحتمله، وهي بتصرخ وبتتمرمغ في التراب جنب جثه ابوها، بتقول ابويا اخواتي، منظر رهيب يا جماعه. هجيب المنظر ده واجيب جنبه الشباب في الجامعه او في النادي ليله الفالنتاين او يوم الفالنتاين السعيد، وهم بيحتفلوا بهابي فالنتاين دي، واكتب ده بسبب دول. اللي بيحصل ده بسببنا احنا يا جماعه، عايزين نفوق يا جماعه. انا بكلم مين الليله؟ انا بكلم كل شاب وفتاه في علاقه حب سعيده جدا، بكلم كل شاب مستني الفالنتاين دي بعد اسبوع عشان يجيب هديه، اي هديه لونها احمر، ويقدمها لحبيبته في هذا اليوم العظيم المقدس اللي بيتعبدوا بشعائر الحب فيه. بكلم كل واحد نفسه يدخل في علاقه حب، كل باحث عن الحب، وكل باحث عن الحب، بكلم كل واحد، كل واحد في علاقه حب ومستني هذه الايام بفارق الصبر، بكلمهم جميعا وبقول لهم عايزين نفوق يا جماعه. انت تخيل ان محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام واقف قدامك، واليهود والنصارى واقفين قدامك، كل ما تدخل في الفالنتاين اكتر اليهود والنصارى يفرحوا وهتحزن قلب النبي، كل ما تدخل وتشاركي في الفالنتاين اكتر اليهود والنصارى يفرحوا فينا والنبي عليه الصلاه والسلام دموعه تنزل من عينيه. انت عايز تحزن قلب النبي وتفرح قلب اليهود والنصارى، ولا عايز تفرح قلب النبي عليه الصلاه والسلام؟ يا جماعه الوقت محمد احمد ابراهيم هيعمل فرحه، وجورج ميخائيل مش عارف ايه هيعمل فرحه، تخيلوا، ده هيلبس نفس اللبس اللي هيلبسه ده، وهيجيب فستان لمراته من نفس الاتيليه اللي هيجيبها ده، وهيقعد مراته في كوشه قدام الناس زي ده، وهيحجز قاعه في النادي اللي هيحجز فيه ده هو، وهيجيب المعازيم رجاله وستات مختلطين زي ده، وهيجيب فرقه ومعازف ومغنيات وراقصات زي ده، وهيجيب زفه ومعازف واختلاط بره النادي زي ده. لو انت دعيت لفرح محمد هتروح ما انتش عارف فرح محمد من فرح جورج، ما انتش عارف، ما عدناش عارفين فاطمه من ماري يا جماعه، ان فاطمه لابسه نفس لبس ماري، وبتسمع نفس الاغاني اللي بتسمعها، وبتحب نفس المغنيين اللي بتحبهم، وبتتابع نفس القنوات اللي بيتابعها. لحد امتى هنفضل في واقع الكذب اللي احنا فيه؟ 17 مرة في اليوم ده اللي بيصلي بيقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. انت صادق؟ زي واحد يقول لي هات لي كوبايه ميه، اروح اجيب له كوبايه ميه، لا مش شارب، معلش كمان كوبايه ميه انا عطشان، اروح اجيب له كوبايه ميه يرميها ويدلقها، معلش كوبايه ميه انا هموت من العطش، اروح اجيب له كوبايه ميه، مش عايز حاجه منك. هعمل فيه ايه؟ هيبقى نفسيتي ناحيته ايه؟ انت كل شويه يا رب اهديني يا رب، اهدنا الصراط المستقيم، قربني منك يا رب. طب خد دروس دينيه، مش حاضر. طب خد شرايط دينيه، مش سامع. طب خد مواقع نت اسلاميه، لا لا لا انا عايز المواقع الثانيه. طب خد قنوات دينيه، عايز انت عايز ايه؟ يعني احنا بنكذب على ربنا في الصلاه، بنكذب على الملك سبحانه وتعالى. انا بكلم مين؟ بكلم كل واحد معني ومهتم بالفالنتاين دي العالمي وبيقول هابي فالنتاين وماري فالنتاين. لا هابي فالنتاين ولا ماري فالنتاين يا جماعه، انت لازم تسمعني، انت لازم تسمعيني، انت لازم تركز معايا. احنا في موقف خطير، احنا دلوقتي مش واقفين بين ايدين مدير في الشغل ممكن يفلك او يديك علاوه، انت مش واقفه قدام دكتور جامعه ممكن ينجحك او يسقطك، احنا بين ايدين ربنا اللي يملك مصيرك ومصيرك ومستقبلك ويملك دينك ودنيتك واخرتك. احنا يا جماعه في جنه ونار يا جماعه، الموضوع في غايه الخطوره. نار هو القنابل النوويه، لو قالوا دلوقتي مدينه الانتاج الاعلامي هتتضرب بالقنابل النوويه نعمل ايه؟ تخيلوا الفزع اللي هنبقى فيه. هو القنابل النوويه اشد من الحميم، هو الاسلحه الكيماويه اشد من المهل، هو القنابل الارضيه كلها اشد من الزقوم يا جماعه. نار نار يا جنه. تخيلوا ما ربنا بيقول يومئذ يتفرقون يوم القيامه. يا ترى يا جماعه احنا دلوقتي ملمومين جمعه اهو، كلنا بنسمع وكلنا بنتفرج وكلنا مع بعض، يا ترى يوم القيامه يا ترى مين اللي هيعدي من على الصراط ومين اللي رجله هتزل ويسقط في النار مننا؟ يا ترى مين اللي اول ليله في القبر هيجاوب على اسئله الملكين ومين اللي مش هيقدر يجاوب وقلبه مش هيقدر يجاوب مننا؟ يا ترى مين اللي لما يقف على ربنا هيديله كتابه بيمينه ومين اللي هياخد كتابه بشماله مننا؟ يا ترى يا جماعه مين اللي هيقف على باب الجنه يتفتح له ابوابها الثمانيه ومين اللي هتتقفل في وشه كلها مننا؟ يا ترى يا جماعه يومئذ يتفرقون لما هنتفرق، كل واحد مننا هيروح فين؟ كل واحد مننا هيركب طياره رايحه لانهي مقام؟ يا جماعه ده جنه ونار، الموضوع خطير. انا عايز اقول لك في الاول وعايز اقول لك اسمعيني، ركز معايا، اسمعني حبيب قلبي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. اسمعني، الوقت الفالنتاين ده علامه من علامات الساعه اصلا، علامه من علامات اقتراب اليوم الاخر، من علامات الساعه. الساعه علامه اقتراب، علامات الساعه، علامات الساعه عشرات ومئات علامات الساعه ظهرت لغايه دلوقتي واحنا غافلين ومش داريين. الواحد بيفكر ان هو يعني لازم دعاء يتكلموا بكل قوتهم عن علامات الساعه. الواحد لما بينزل من بيته على ما بيرجع تاني بيشوف 20 30 علامه من علامات الساعه. تخيل انك انت في امتحان وجالك مكالمه من الكليه بالليل قالوا لك خدي بالك امتحانك بعد اسبوعين اللي هتاخدي بيه شهاده التخرج. ازاي انا ما استعدتش؟ خدي بالك الصبح وصل لك رساله بتفتحيها امتحانك بعد اسبوعين، بتفتح الجورنال تقريه ده الامتحان بتاع الدفعه الفلانيه بعد اسبوعين، بعد كده لقيت صاحباتك بيتصلوا بيك امتحانك بعد اسبوعين، بعد كده انت نازل الشارع لقيت اليوفط متعلقه في الشوارع الامتحان بعد اسبوعين، على بالليل لقيت العربيات دايره في الشوارع بميكروفونات الامتحانات بعد اسبوعين. تخيل الرعب اللي انت هتبقى فيه، ده معناه ان امتحان خطير جدا وكل الرسائل دي جات لك مالكش حجه. يا جماعه علامات الساعه اجراس انذارها بتدق باستمرار بدون انقطاع، قاعده تدق على ابوابنا، اجراس الانذار ما عادتش بتتوقف لحظه. احنا مش عايزين انذار مبكر للزلازل زي ما امريكا بتعمل، ولا انذار مبكر واكتشاف مبكر للسرطان زي ما الناس اللي خايفه من السرطان بتعمل، احنا عايزين انذار مبكر للقيامه، للطامه، للصاخه. يا اخواني في الله، ايه من علامات الساعه اللي لسه ما ظهرتش؟ انتشار الزنا، نسبة الايدز في العالم دلوقتي بقت 1%، عارفين يعني ايه 1% من سكان العالم عندهم ايدز؟ يعني 50 مليون بني ادم، يعني الناس دي زنت كم مرة على ما وقعت في الايدز؟ واللي زنى وما وقعش في الايدز قد ايه بقى؟ يقنن اكتر منهم بكتير. يا اخواني حرمات ربنا بتنتهك، انتشار الربا دخل في كل بيت من بيوتنا للاسف الشديد. ايه اللي من علامات الساعة؟ زور الكاسيات العاريات اهو مالين الشوارع، ونزول الشارع لاي شاب مش متزوج مخاطرة دلوقتي. ايه من علامات الساعة اللي لسه ما ظهرش؟ ظهور المعازف، بقى في دعاء بيدعو للمعازف دلوقتي. ايه من علامات الساعه اللي لسه ما ظهرش؟ انتشار القتل، شوف انتشار البلطجه بقى شكله ايه، انحصار نهر الفرات عن جبل من ذهب، القتال في العراق بدا من قبل ما جبل الذهب يظهر. ايه مدعي النبوه القضيانيه والبهائيه، ايه اللي لسه ما ظهرش يا جماعه؟ احنا بنلعب يا شباب، احنا بنلعب يا امه محمد. علامات الساعه قاعده تدق نواقيس القطر على ابوابنا واحنا مش حاسين، كل متبرجه علامه من علامات الساعه. اي أيوة والله بكلام النبي نساء كاسيات عاريات. كل اغنيه وشريط اغاني واغنيه حب علامه من علامات الساعه، كل شريط جديد من شرايط المغنيين والمغنيات اللي منزلينها الايام دي بمناسبه الفالنتاين علامه من علامات الساعه، كل موقع نت قذر، كل قناه فضائيه قذر علامه من علامات الساعه، كل بنك ربوي علامه من علامات الساعه، كل عق واحد عق الوالديه، كل تاجر مخدرات، كل مغنيه وممثله وفنان علامه من علامات الساعه، فالنتاين علامه من علامات الساعه، فيروسات الفالنتاين علامه من علامات الساعه. يا جماعه احنا بنلعب يا اخواني، احنا بنلعب والله. لازم ننتبه يا شباب، لازم تسمعيني، لازم تسمعني. انا جاي النهارده عشان احذرك واحذرك واخلي اللي مش واقع في الفيروس ده يحذر الدنيا كلها. احنا ورانا رساله، ورانا رساله مقدسه تجاه الامه في هذه الايام، انقاذ الامه من فيروس الفالنتاين. الفالنتاين فيروس اللي جاي يكتسح قلوب شبابنا وجاي يدمر، هيدمر الشباب اكتر من كده ايه؟ شباب جيل محمد هيدمر اكتر من كده ايه؟ هينزل في الايمان اكتر من كده ايه؟ هيبعد عن عقيدته اكتر من كده ايه؟ عايزين انقاذ سريع يا جماعه، انقاذ سريع بقدر المستطاع. يعني ممكن شاب دلوقتي يقول لي، وممكن بنت دلوقتي تتكلم يقول لي انا انت يعني بص انا ما اقدرش اسيبها، انا بحبها، انت مش عارف يعني بحبها، انا ما اقدرش اعيش من غير حب. ما تقدرش تعيش من غير حب، ومين اللي يستحق الحب؟ هي ولا ربنا؟ ومين اللي يستحق الحب؟ هو ولا ربنا؟ مين اللي يستحق قلبك ومهجتك وكل ذره في قلبك؟ انا معلش كلامك جميل ومقتنع، بس انا ما اقدرش استحمل. بص قول لي سيب المخدرات، قول لي سيب النت، قول لي سيب اي حاجه، لما تقول لي سيبها، ده هي المعنى بتاع حياتي، ده انا مش عايش لهدف غير عشان ارضيها، ده انا لو هي راحت من حياتي مش هيبقى عندي اي معنى اشتغل عشانه، وانا ده هو هدف حياتي، ده هو اللي مالي عليا قلبي، ده انا ما عادش حياتي لها معنى من غيره. يا بتحبها؟ اه بحبها. لو بتحبها سيبها، لو بتحبها خاف عليها، لو بتحبها خاف عليها، لانك بتوديها جهنم دلوقتي. انت بتحب نفسك مش بتحبها، والله ما بتحبها، انت بتحب نفسك. لو بتحبك كنت تخاف عليه من جهنم اللي انت بتوديه برجليك اليها، بتسلميه بايديكي لجهنم. انت تقدر تشوف هويه متقطعه تحت قطر في حادثه قطر متمزقه؟ لا ما اقدرش، ما تقدرش. انت بتوديها جهنم اللي هيحصل فيها اشد من اي حادثه قطر، واشد من اي تمزق واي حادثه عربيه. ترضى انك انت تبقى سبب ضمه القبر عليها في اول ليله في القبر؟ ترضى انت تعرف لو وقعت من على الصراط انت السبب في وقعتها، لو اتحشرت في جهنم انت السبب في نزولها جهنم، لو ربنا قال عليها خذوها فغلوها هتبقى انت السبب، لو كف السيئات طبت هتبقى انت السبب، لو عذبت في قبرها هتبقى انت السبب. ترضى؟ ترضى انها تيجي يوم القيامه متعلقه في رقبتك وبتقول يا رب هو اللي ضحك عليا، هو اللي فتني؟ بتحبها؟ اه بحبها. لو بتحبها خاف عليها، انت سبب فتنتها في الدين دلوقتي، انت اللي بتفتنها في الدين دلوقتي، لو بتحبها خاف عليها. انت ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. انت بتفتنها في دينها دلوقتي، ترضى كده؟ لو بتحبيه خافي عليه، انت بتوديه جهنم. لو بتحبيه ابعدي، انت اللي بتفتنيه في دينه دلوقتي. انت عارف لو انت اول ولد في حياتها؟ انا اول ولد في حياتها، كل سيئات عمرها في ميزانك. ليه؟ لانك انت اللي علمتها المشي في الطريق ده. لو بتحبها، لو عاوزها سيبها ازاي؟ لانها مش في ايد نفسها ولا في ايد ابوها، دي في ايد ربنا سبحانه وتعالى. مش هتاخدها من ربنا غصب عنه، مش هتاخدها من ربنا بمعصيته. لو خدتها بمعصيه ربنا هيذلك بيها ويعذبك بيها. لو بتحبيه بعد عنه. انت يا بنت باللبس اللي انت لابساه عشان تحلوي في عينيه، اللبس ده مخليكي زي فتاه الاعلانات بتاعت الجرايد، الناس يتفرجوا عليها وبعد كده يرموها في الزباله مع ورق الجرايد. لو بتحبها اصل خد بالك، اصل مامتها على علم وربنا برضو على علم، وربنا على علم، وخد بالك كما تدين تدان، سلف ودين. انت وانت قاعد دلوقتي بتكلمها في التليفون بقالك ساعتين، انت مراتك اللي هتتجوزها بعد كذا سنه واحد بيكلمها في التليفون الوقت برضه بقاله ساعتين وبيقول لها نفس الكلام اللي بتقوله لها. خد بالك، انت وانت واقف معاها بقالك 4 ساعات وبتقول لها الكلام اللي بتقوله لها مراتك الوقت في نادي تاني وفي كازينو تاني، قاعده مع واحد تاني اللي هتتجوزها بعد كذا سنه وبيقول لها نفس الكلام وبيمسك ايديها نفس المسكه. خد بالك، كل نظره بتنظرها لها دين هيترد من عرض مراتك، كل كلمه بتقولها لها دين هيترد من عرض مراتك، كل مسكه ايد دين هيترد من عرض مراتك. قال لها طب انا مش عايز كده، انا عايز اتجوز انسانه عفيفه وطاهره، عايز كده. توب من اللي انت فيه، عايزه تتجوزي انسان نظيف، توبي من اللي انت فيه. لازم يا جماعه كما تدين تدان. بتحبها؟ انت واقف معاها بقالك 3 ساعات او بتكلمها بقالك 3 ساعات، ربنا نازل لكم من فوق 7 سماوات، مش خايف ان ربنا ينزل لك نظره غضب وانت واقف معاها 3 ساعات معرض نفسك لنظره غضب من الله؟ انت عارف لو ربنا نزل لك نظره غضب هتضيع كل حاجه في حياتك، هتنتهي. قال لها ده انا هتعذب شويه في النار وخلاص، هتعذب شويه في النار، انت مستهين بغمسه مستر نار واحدة. ده اعظم ملك في الدنيا لما بيتغمس في النار غمسة واحدة بيقول ما ذقت نعيما قط. انت مستهين بضم قبر واحدة، انت مستهين بمقمع حديد واحد، انت مستهين بمقمع، انت مستهين بان باب من ابواب جهنم يتقفل عليك خمس دقايق، انت مستهين بمس سقر اللي بيذهب العقل ويجن الانسان، انت مستهين بايه يا حبيب قلبي؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ممكن الكلام اللي بقوله لك دلوقتي ده اخر رسالة هتوصل لك قبل ما يتوفاك الله سبحانه وتعالى، يتوفاك على طاعة، يتوفاك على معصية. لسه أخت من أخواتنا الفاضلات ربنا يبارك فيها، من أخواتنا في كلية الطب، وهي راجعة وكانت في أسرة وكانت يعني قائدة أسرة من أسر الدينية، وهي جاية الكلية يحصل حادثة موت الله يرحمها الله يرحمها، تكتشف إنها كانت قايمة الليل بتقوم الليل بجزء وقايمة الليل ليلة ما ماتت، وماتت وهي ماسكة المصحف الله يرحمها، وكانت عاملة مشاريع دينية، مشاريع للدعوة ومشاريع لنصرة غزة، وعاملة مشاريع في الطب لخدمة المسلمين، وعاملة وعاملة وعاملة. لما تشوف المنظر ده تقول الواحد عايز يموت كده يا جماعه، الواحد عايز يموت موتة ربنا لعل ربنا يرضى عنها ان شاء الله باذن الله بمقدمات ان شاء الله وبرحمته الواسعه. انت هتموتي هتموتي، بس هتموتي على ايه؟ هتموتي والناس قاعده متالمه في قلبها، ما حدش عايز يتكلم ويقول ماتت على التبرج، ما حدش عايز يتكلم ويقول يا عيني يا ريتها تابت قبل ما تموت، ولا عايزه تموتي وكل الناس تقول الله يرحمها ده كانت انسانه مؤمنه تقيه تقابل ربنا، ربنا فرحان بيكي، ربنا فرحان بيكي ومفرح قلبك بلقاء وعطاياه بتحبها. ايوه بحبها. طب خد بالك مهما قلت ان حبك طاهر وبريء، خد بالك انك انت على يمينك ملك وعلى شمالك ملك، وقفتك معاها هيكتبها ملك اليمين ولا ملك الشمال؟ خد بالك ان الارض اللي انت واقفه عليها وانت بتكلميه في التليفون او واقفه معاه في اي مكان هتشهد عليكي او ليكي يوم القيامه، هتشهد عليكي ولا ليكي؟ خد بالك ان انت وانت واقف معاها اربع ملائكه من ملائكه الرحمن برقبتكم، ملكين عليك وملكين عليها، برضو ما انتش خايف من ربنا؟ خد بالك لو انت بتكلميه النبي دخل عليكي عليه الصلاه والسلام وقال لك انت بتكلمي مين؟ هتقولي له صديقي؟ هتقدري تنطقي بقك، لسانك هيقدر يتحرك. خد بالك لو انت واقف معاها وملك الموت نزل في اللحظه ديت هتقول لملك الموت ايه؟ وهتقول لربنا ايه؟ كنت بحبها يا رب، كانت صاحبتي، كانت مامتها عارفه، دليل شرعي ان مامتها عارفه. خدوا بالكم يا شباب، خدوا بالكم يا جماعه من فيروس الفالنتاين، الفالنتاين فيروس اللي بدا يكتسح شباب الامه، وشوارع المسلمين يبقى لونها احمر، والجامعه يبقى لونها احمر، والتيشيرتات الحمراء والدباديب الحمراء، ولا حياء ولا حياء. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اذا كان يكون في اخر الزمان، يكون في اخر الزمان من علامات الساعه خسف ومسخ وقذف. خسف يعني زلازل، ومسخ زلازل زي زلزال تركيا اللي قتل 40,000 واحد في 40 سنه، زي زلازل امريكا المدمره، زي زلزال ايران اللي يوميا بيحصل زلزال في ايران، زي زلزال اليابان اللي قتل نص مليون. يكون كخسف وقذف. قذف ازاي؟ الارض تقذف بالحمم والبراكين، والسماء تقذف بالشهب والنيازك. الشهب والنيازك دي ممكن تعمل حاجه، تعمل حاجه، ده الارض ابيدت الحياه عليها اكتر من مره بسبب الشهب والنيازك، بس احنا اللي ما بنقراش ومش عارفين قد ايه خطر رهيب. ده احنا تحت رجلنا وحوش نايمه، وحوش لو فتحت بقها هتبلع البشريه دي كلها، اسمها البراكين، حمم، بحار من الحمم المتفجره الملتهبه لو بس اتصدعت الارض وطلعت هتلهب ملايين البشر وهتحرقهم في ثواني. احنا يا جماعه يكون في اخر الزمان خصف ومسخ وقذف. المسخ مسخ القلوب ومسخ الاجساد والمسخ في القبور والعياذ بالله، والمسخ الاخروي ده امتى يا رسول الله؟ امتى الكلام ده هيحصل يا رسول الله؟ امتى العقوبات الرهيبه دي هتتنزل يا رسول الله؟ اذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمور. ظهرت يعني ايه ظهرت المعازف؟ ظهرت يا جماعه، ظهرت يعني بقت ظاهره، يعني بقت عربيات الشباب في الشوارع كلها مشغلاها، يعني بقت محلات بتفتح عشان تبيع شرايط وسيديهات الاغاني، يعني بقت القنوات بتاعت الاغاني اشهر قنوات واذاعات الاغاني. يعني يا جماعه عادي ان بنت تنام وهي مشغله الام بي 3 او مشغله الكاسيت بصوت عالي او الكمبيوتر على الاغاني بصوت عالي، مش مكسوفه. ظهرت المعازف والقنات، القنات زي المغنيات، القنات زي البنات اللي ماشيه في الشوارع مع الشباب في علاقات الحب ولا هممها ان اي حد يشوفها ولا هممها، خلاص سقط الحياء تماما. لما يظهر ده، لما يظهر الفالنتاين في المجتمع، لما تظهر الظواهر دي كلها في المجتمع، لما يبقى امره ظاهر، لما الدباديب الحمراء اللي هتاخدها الحبيبات لحبيبهم وياخدها المحبين لحبيباتهم تتباع في الشوارع قدام الاباء والامهات وقدام الناس كلها تظهر علانيه، ساعتها يكون في الامه خصف ومسخ وقذف والعياذ بالله. يعني انت هتبقى سبب من هذه الاسباب. علامات الساعة بتحذرنا كلنا يا جماعة. بتحبها؟ بتحبها قد ايه يعني؟ تحبها قد ربنا كده؟ لو بتحبها سيبها والله، لو بتحبها سيبها عشان ما تتعاقبش فيها، ولو بتحبيه سيبيه عشان ما تتعاقبيش فيه. البنت اللي كانت راكبة في التاكسي والولد اتصل بيها وانا سامع المكالمة بيقول لها تعالي، ودنا كانت حر يعني يقفوا مع بعض في الجامعة، او قالت له انا مش هقف معاك اتحرق في الشمس مجدعة، هتقفي معاه 50,000 سنة في حر يوم القيامة مجدعة برضه لو ما سبتهوش. لازم يا جماعة ننتبه، لازم نستيقظ يا جماعة، لازم نرجع لربنا. هي دلوقتي لو بتحبها هي اكتر واحدة انت نفسك انك تشوفها في الدنيا، بس هتبقى اكتر واحدة انت كاره انك تشوفها في الاخرة. يا ترى يا اختي هو هيبقى زوج الدنيا زوج الاخرة ولا عدو الاخرة؟ يا ترى يا حبيبي انت عارف انك ماشي في طريق اخر جهنم؟ يعني شعرة شعرة في جسمك هتتحرق، يعني عضو عضو في جسمك هيتحرق. يا ترى انت عارف انك بترخصي نفسك؟ لو بتحبيه اعرف انك بترخصي نفسك. مش ده مقامك، مش مقامك ان شاب يضحك عليك بكلمتين، مش مقامك ان شاب ينزلك من بيتك بمكالمة تليفونية، مش مقامك. مقامك انك تقعدي في بيت ابوك معززة مكرمة ويجيلك الخطاب لغاية باب البيت. مقامك انك تبقي مالكة من على كل الحور العين في جنة الرحمن. انما اللي انت هنتي نفسك فيه ده مش مقامك. بتحبها؟ انت مش بتحبها، انت قلبك فاضي. فلما جت بنت حبيتها، ولما جت اغنية حبيتها، ولما جه مغني حبيته. انما انت لو قلبك مليان بحب الله مش هيبقى في مكان لحب مخلوق. انت مش بتحبيه، انت قلبك فاضي، مفيش في مكان لحب الله سبحانه وتعالى. فاي حاجه بتيجي بتسكنه خد بالك. بتحبها؟ اه بحبها قوي. خد بالك ان هي دلوقتي عشان تقف معاك الوقفه دي وتتكلم معاك المكالمه دي خانت ابوها وخانت امها وخانت اخواتها وخانت اعمامها اخوالها. خد بالك اللي خانت اللي بيحبوها اكتر منك 1000 مرة مش هتخونك في يوم من الايام. لا ده خانت ربنا وخانت الدين، مش هتخونك في يوم من الايام. خد بالك هو بيكلمك، ده خاين لربنا، ده خاين لدينه، مش هيخونك انت في يوم من الايام. يا جماعه الحب والله يا جماعه، حبك للمخلوق، حبك لوحده هيجيب لك اكتئاب وقلق وضيق، صح ولا غلط؟ انما حبك لربنا انشراح وعطاء. من يستحق الحب؟ مين اللي يستحق قلبك ومين اللي يستحق قلبك؟ لو يوم الفالنتاين وانت واقف مع صديقتك وحبيبتك، لو انت واقفه مع شاب ابن شباب يوم الفالنتاين وجيه واحد قال لك انا انا انا انا والعياذ بالله هو كافر وعايز اسلم، انت مش مسلم عرفني الاسلام، هتقول انا ما اعرفش، انا ما عنديش معلومات عن الاسلام اصلا. بعد كده جت امراه بتستغيث، انا مسلمه من غزه هربت من حصار اليهود وجنود اليهود، انجدني. انجدك ازاي؟ انا ما اعرفش انجدك ولا اعرف اعمل لك حاجه. بعد كده جت واحده مسكينه، انا عايز اكل واكل عيالي، اديني حاجه لله اديك، ده انا اخر فلوس معايا جبت بقى كارت محمول وجبت بقى دبدوب احمر ادوه له هديه في الفالنتاين. بعد كده جه واحد يقول لك انت في كليه ايه؟ انا في كليه هندسه. طب كويس، احنا عايزين مهندس مسلم شاطر امين عشان يبقى امين ويشيل ويبقى انسان امين في الهندسه مع الناس. والله انا المخدرات دمرت دماغي وانا ما اعرفش اصلا في الهندسه حاجه، لان انا كل يوم بقف معاه 10 ساعات في الجامعه ما بحضرش محاضرات ولا اعرف في الهندسه حاجه، ثم انا النهارده مشغول عشان الفالنتاين سيبني مش فاضي. بعدها جالك واحد كافر قال لك خد بالك احنا عملنا عيد عشان ندمر الاسلام ونلهي المسلمين عن دينهم وعن المذابح اللي بنعملها لهم، ما تشاركنا فيه عشان تلهي المسلمين عن دينهم اكتر واكتر. هتكتشف ساعتها انك انت بتشارك الكفر في نصرتهم ضد المسلمين وفي مذابح المسلمين. يعني انت دلوقتي بتحتفل في نفس الوقت اللي كريستينا وباولو في اوروبا وامريكا بيحتفلوا، بتحتفل بنفس العيد اللي هم بيحتفلوا بيه، عيد القديس فالنتاين. سبحان الله سبحان الله، وصلنا لكده ازاي يا شباب؟ وصلنا لكده ازاي يا امه محمد؟ كل ده بسبب القنوات الغير إسلامية والمواقع النت الغير إسلامية، الدش والنت، الغلان اللي دخلت بيوتنا دمرتها. كل ده لما دخل الدش والنت بيوتنا، الخيانات الزوجية دخلت، الإيدز دخل، زواج الشباب من الأوروبيات والأمريكيات والملحدات دخل، لما دخل ده في بيوتنا الجواز العرفي دخل، لما دخل الدش والنت في بيوتنا البيوت بتاعتنا انهارت والشباب انهارت. كنا قبل كده لما كان الشباب منحرف كنا بنكلم الشباب، لما المصيبة زادت بقينا بنصرخ في الأهالي اعملوا لأولادكم حاجة، لما المصيبة زادت بقينا نتكلم لاصحاب القنوات الفضائيه واصحاب المواقع النت وبائعي الملابس النسائيه المنحله بنقول لهم اتقوا ربنا، لما المصيبه زادت بقينا بنصرخ في كل مسؤول اعملوا حاجه انقذوا شباب الامه. 80% من شباب الامه بقى مالوش مستقبل، المخدرات دمرت قلبه وعقله والحب دمر قلوبهم ونفسياتهم، انقذوا شباب هذه الامه. لما المصيبه زادت ما عادش لينا غير ربنا بنقول له انقذنا وانقذهم يا رب، انقذنا وانقذهم يا رب. يا جماعه هنفضل ساكتين على مقاس الشباب وواقع الشباب لغايه امتى؟ هنفضل ساكتين على الكارثه اللي بتحصل ديت لغايه امتى؟ قرات القصه لاحد الناس لما دخل الدش في بيته، ابنه اتجوز واحده اوروبيه، وديك بقى كتير اوروبيه كافره وجابها في البيت مع مراته، وبنته اتجوزت عرفي، وابنه الثاني ده مشي في سكه المخدرات ودخل السجن. فانا في الاول قلت ايه ده، هما بيبالغوا دول ولا ايه؟ وبعد قلت بيبالغوا ايه؟ يا شباب امتنا بقى مدمر بسبب هذه الامور. دمار يا جماعه. انت لما بتفتح موقع نت غير اسلامي او قناه فضائيه غير اسلاميه، انت بتفتح غول هيفترسك، انت بتفتح حاجة هتضيع دينك، انت بتفتح تعبان مفترس هيفتح ابداعك، انت مش عارف انت بتعمل ايه. شبابنا بقوا مدمرين. الشباب المدمن دول هيعملوا ايه؟ المدمن ده ما عندوش صحة يتجوز، حتى ده لو عايز يقع في الزنا لازم ياخد جرعة مخدرات زايدة. المؤمن ده المدمن ده ما عندوش ارادة، بيفطر في رمضان يا جماعة. الشباب المدمن كله بيفطر في رمضان، ما عندوش ارادة انه يصوم. المدمن ده مشروع نصاب وحرامي، لانه هيجيب فلوس يشرب منين؟ المدمنة دي مشروع والعياذ بالله، واحدة مفسدة في الارض هتجيب فلوس منين؟ المدمن ده يا جماعة، المدمن ده ما عندوش مستقبل، جسمه متسمم بالمخدرات، ما ينفعش يشتغل اي شغلانة. المدمن ده ما عندوش مشاعر، لا مشاعر تجاه ابوه ولا امه ولا زوجة ولا اولاد، ما هوش امين على اي حاجة في المجتمع ولا في الحياة ولا في الامة. لو صاحبه اللي بيشرب معاه مات قدامه بيجري ويهرب يشوف مكان تاني يكمل شرب فيه. احنا لغاية امتى؟ اول ما الواحد دخل الجامعة كان الشاب اللي بيشرب سجاير ده بيبقى معروف في المكان كله، ده جرثومة جرثومة. شوية والتمثيلية زادت، بقى الولد اللي بيكلم بنته وبيحبوا بعض في الكلية معروفين في 5 6 كليات حواليهم. الجراثيم دول ابعدوا عنهم احسن يفسدوكم. اللي تقف مع البنت دي سمعتها تتشبه في الكلية كلها، ده صاحبة فلانة. التمثيلية زادت بسرعة وبذور الفساد دي بسرعة لغاية ما وصلت للواقع اللي احنا فيه في سنوات معدودة. ازاي يا جماعة؟ ازاي؟ لازم انقاذ، لازم انقاذ للوضع الحالي. بتحبها؟ لو بتحبها سيبها لله، سيبها لربنا، سيبها انت. ده هي دي اختيارك، مش اختيار ربنا ليك، ده اختيارك لنفسك مش اختيار ربنا ليك. طب ما سيب ربنا يختار لك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لو انت سبتها لربنا، لو هي الخير ربنا هيجيبها لك تاني في الحلال، ولو في حد احسن منها ربنا هيجيب لك اللي احسن منها. ما تسيبين ربنا، ولو هو الخير ربنا هيجيبه لك تاني، ولو هو الشر ربنا هيبعده عنك وهيجيب لك اللي احسن منه. سيبيه، وقفي بين ايدين ربنا وقولي له يا رب انا سبته عشانك يا رب، اديني اللي احسن منه يا رب، لو هو الخير جيبهولي يا رب. يا جماعه قولها 5 سنين يا اختي، 5 سنين نبعد عن بعض، استنيني قدام ال5 سنين. قبل ال5 سنين دول لو تقدري تستنيني، ولكن ما فيش اي اتصال ولا اي مكالمه ولا اي اتصال خالص. ال5 سنين لو عدوا خلاص انت في حل من امرك، لو خلاص الموضوع ينتهي يا جماعه. ده كحل من الحلول اللي ممكن يعني بتبقى مناسبه لكثير من الشباب في هذا الواقع، وتبعدوا عن بعض تماما. لو الخير في انكم تجتمعوا ربنا هيجمع بينكم، لانكم اخترتوا ربنا على بعض، ولو الشر انكم تجتمعوا ربنا يختار لكم الاحسن. يا قولي له انا ممكن اسيب اي حاجه عشانك الا ربنا، قول لها انا ممكن اضحي باي حاجه عشانك الا ربنا، قول لها عذرا عرفت ربي، قول لها يا جماعه من فقد الله فماذا وجد. لو بتحبها فعلا سيبها، والا تبقى بتحب نفسك، ولو بتحبيه فعلا خافي عليه. كفانا غفله يا جماعه، كفانا غفله، كفانا جرأه على الله، كفانا جرأه على محارم الله، كفانا يا جماعه استهتار بالعواقب الاخرويه للمعاصي اللي احنا بنعملها. كفانا يا شباب، احنا داخلين امتحان، انت داخل امتحان في الاخره هتتسال فيه عن كل حاجه، مش امتحان الدنيا اللي بتذاكر ورقتين وخمس اسئله وتدخل تلاقي نصهم في الامتحان وتنجح وتعدي. انت داخل امتحان هتتسال فيه عن كل اعمالك. وقفوهم انهم مسؤولون، فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون. هتتسال فيه عن اماناتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هتتسال فيه عن عمرك فيما افنيت يوم في عمرك، سنة في عمرك هتتسالي عنها. ذنوب 2009 هاتوا حاسبوها، خلص ذنوب 2010، ذنوب 2011، وعن شبابك فيما ابليت. ساعة في شبابك وشبابك هتتسالوا عنها، ساعة اتكلمت في التليفون واتكلمتي وفضلتوا تبصوا لبعض هتتسالوا عنها. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، شيلن صرفته على كارت محمول تكلمها، شيلن صرفته على مسج تبعتها لها، شيلن صرفتيه على هدية تجيبها له، هتتسالي عنها قدام ربنا. وعن علمه ماذا عمل فيه، آية سمعتها، حديث عرفتيه في الدين هتتسألوا عنه، ما طبقتوش ليه؟ الكلام اللي بتسمعوه الوقت ده هتتسألوا عنه قدام ربنا. يا نهار ابيض، يعني احنا بنسمع الكلام ده بنورط نفسنا الوقت؟ لا يا حبيبتي، لا يا اختي، لا يا حبيب قلبي، انت مش بتورط نفسك، ده انت بتقرب من ربنا الوقت خطوة، ده انت بتفتح ودنك لكلام ربنا الوقت بعد ما فتحتها لكلام شياطين الانس دامة ياما فتحتها لشياطين الانس. ده انت بتقرب من ربنا وربنا هيقرب منك، وهتشوف شكر ربنا لسماعك الكلام ده هوت فورا باذن الله، وهتشوف قبول ربنا انك انت سمعت عشانه وانك سمعت عنه وانك اديت ودنك للي بيدلك على طريقه، وانت هتشوف ده في دنيتك عاجلا واجلا. يا جماعه هنسال والله العظيم، هنسال عن كل حاجه. احنا داخلين امتحان يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. ده مش سيبنا صغيره ولا كبيره، ده ما شافش حاجه. احنا ما كناش عارفين ان احنا متراقبين للدرجه دهيت. وكل صغير وكبير مستطر، كل حاجه مستوره عليك ومكتوبه عليك صغيره وكبيره. تخيلي مكالمه 6 ساعات، وتخيل انت مكالمه 20 ساعه، كل كلمه فيها مكتوبه عليك، مكتوبه كده اهو محفوره في صحيفتك، هتروح منها فين لو ما تبتش الى الله سبحانه وتعالى؟ هنتحاسب يا جماعه. ان كنا نستنسخ وما كنتم تعملون. لما تقف انت وهي قدام ربنا يوم القيامه، تقف انت الاثنين قدام ربنا والمكالمه التليفونيه تتشغل، وتفتكروا الكلام اللي كنتوا بتقولوه، والصوره النسخه بتاعت المقابله تتشغل وتفتكروا اللي كنتوا بتقولوه مع بعض، ساعتها هتعمل ايه؟ تامن ان ربنا ساعتها يقول للملائكه عليك خذوه فغلوه. ياخدوني فين يا رب؟ انا ما كنتش استحمل كبريت في الدنيا، ولا كنت استحمل ميه سخنه في الدنيا. امال كنت تمشي معاه ليه وانت عارف ان ده بيغضبني؟ وانت كنت تلبسي اللبس اللي بيبرز مفاتنك ليه وانت عارفه ان ده بيغضبني؟ يا رب ده انا كنت بحبه حب حرام قائم على اساس حرام، هي دي عاقبته في الاخره. وانا كنت بحبها حب حرام قائم على اساس حرام، هي دي عاقبته في الاخره. انت تامن يوم القيامه ساعه البعث لما التراب يتنفض من عليك والكفن يتمزق من حوالين جسمك وجسمك يتجمع، وتطلع تلاقي ظلام رهيب وحر رهيب وسائق وشهيد بيقتدوك، ساعتها لو علاقتك بيها تنجيك من العذاب خليك معاها، لو علاقتك بيها مش هتخليه سبب عذابك في هذا اليوم خليك معاها. ساعتها لو مش هيتبرأ منك خليك معاه، ساعتها لو مش هيدوس عليك برجليه عشان ينجو هو ويضيعك خليك معاه. انت تأمن يوم القيامة لما تيجي تحقق معاها وتتحاسب وتقول هو اللي فتني وضيعني، والملائكة تجيبك في ارض المحشر وهي تمشي بجنود بتدور عليك في ارض المحشر عشان تتهمها فيك، وانت اول ما تشوف الملائكة انا هتحاسب ولا ايه؟ لا ده تحقيق تاني، تحقيق مش لسه الحساب بتاعك ما جاش، وانت رايح مرعوب يا ترى ايه مصمم المصائب اللي انا عملتها. واول ما تروح وتشوفها يا دي اليوم اللي مش فايت، هي يا رب السبب؟ لا يا رب هو السبب. وتفضلوا تتلعنوا. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. يا جماعه عايزين نفوق وعايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى. كفانا غفله يا اخواني. يوم الحساب هنعمل فيه ايه؟ امتحان الاخرة هنعمل فيه ايه؟ امتحان الرهيب قدام ربنا سبحانه وتعالى هنعمل فيه ايه؟ انت في الدنيا ممكن تمتحن في مكان مكتب خشب وورق وقلم والاضواء عشان تعرف تشوف كويس ومراوح، ولو واحد جاله صداع يجيبوا له قرصين اسبرين، ولو واحدة تعبت يجيبوا لها دكتور. لجنة امتحان بالمنظر ده، انك لجنة امتحان الاخرة تخيل اذا النجوم طمست ما حدش في نجوم اصلا، واذا السماء فرجت ما حدش في سماء اصلا، واذا الجبال نصفت نصف من حواليك ما عادش في جبال اصلا. تخيل منظر لجنه الامتحان، منظرها ايه؟ لا اصلا مش امتحان واحد، في امتحان في القبر لجنته شكلها ايه؟ زور المقابر الليله وانت تعرف لجنته شكلها ايه. كنا من ايام في المقابر بالليل، احد اخواني اتصل بيا وقال لي تعالى بس انا يعني انا في المقابر دلوقتي، كنا الساعه 2:30 بالليل تقريبا، وقال لي انا في منظر غريب جدا، كان رايح يزور المقابر بالليل، منظر غريب جدا، في نار طالعه من جنب قبر في شجره كده مولعه. فانا طبعا ايه قلت هو بالليل يعني وتهويلات بقى بعض الاخوه. المهم رحت فعلا، والله العظيم يا جماعه منظر يكاد القلب انه ينخلع عليه، شجره طالعه جذورها طالعه من تحت قبر واحد نايم بالارض كده، شجره طالعه، النار مولعه الشجره من تحت. الساعه 3 بالليل مين اللي هيولع شجره؟ والشجره دي عشان تولع اصلا ده عايزه 100 طن بنزين دي عشان تولع، ونار رهيبه. قاعد الاخوه تحفر، النار كل ما تحفر الشجره جذورها بقت جمر من تحت، النار جايه من تحت مش جايه من فوق، النار جايه من تحت يا جماعه. كل ما تحفر جذور الشجره مولعه، كل ما تحفر طفينا النار شويه والنار ولعت تاني. جينا بعد يعني بعض الشباب راح بعد يومين لقى الشجره اتقلعت من مكانها، الشجره اتحرقت تماما، الجذور بتاعتها اتشالت من مكانها. قلنا سبحان الله ما بنحكمش على حاجه، ولكن منظر الاخوه صوروه بالموبايل، والله العظيم تشوف المنظر قلبك يتخلع. صوروه عشان كل واحد يسمع ممكن يقول ده حاجه صعبه، نحاول ان احنا ننزله ان شاء الله على ويته الله ان شاء الله الايام القادمه دي باذن الله سبحانه وتعالى. منظر رهيب، النار جايه من تحت مش جايه من فوق، ونار رهيبه محوله جذور الشجره الخشب المتين محولاها لفحم متوهج سبحان الله العظيم. المقابر، المقابر، منظور المقابر. ما تشوف مكان اول امتحان هتمتحن فيه النملة تتمدد فيها. الامتحان ده لجنة واحدة لسه فيه لجان يوم القيامة. لجنة الصراط دي هتعمل فيها ايه؟ ويوم القيامة منظر اللجان، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. السيدة عائشة قالت عراة زي يا رسول الله؟ الشباب والبنات محشورين عراة ازاي؟ الرجال والنساء عراة ازاي؟ فقال الامر اشد من ان يهمهم هذا. الوقت الشاب التافه يبص على منظر في النت ينسى الدنيا واللي فيها، ولا البنت الدافه تبص على منظر في قناه فضائيه تنسى الدنيا اللي فيها. يوم القيامه من الرعب والفزع ده ربنا بيقول يوم ترونها تذهل كل مرضعه ذهول، تضع كل ذات حمل حملها، انضهاض لكل الكائنات على وجه الارض، ترى الناس سكارى، انهيار عصبي وعقلي. ليه يا رب ده كل ده؟ عشان ايه؟ عشان يتحاسبوا وقروا على سنوبهم؟ لا، لسه. عشان يا رب تقال لهم عنده من عصرات؟ لسه. عشان وقفوا قدامك يا رب وقلت خذوه فغلوه؟ لسه. امال عشان ايه؟ عشان يوم ترونها بس، لمجرد رؤية مسرح، لمجرد رؤية قاعة الامتحان بتاع الاخر، لمجرد رؤية قاعة الامتحان بس. والزمن تخيل انك هتمتحن في 50 ساعة، ده امتحان الدنيا 3 ساعات، 50 ألف ساعة، 50 ألف سنة. انت عارف ساعتها تقول ان الدنيا كانت ايه؟ انت عارف ساعتها الست ساعات بتوع المكالمة الليلية كل ليلة، والعشر ساعات بتوع وقفة الجامعة كل يوم، والفسحات والخرجات والميزدات، وعارفة كل ده، والتشييد، وعارفة كل ده هيبقى ايه؟ ساعة من نهار، ساعة لبثنا يوما او بعض يوم. انا الوقت لو قلت لك احكي لي قصة حياتك اللي فاتت كلها، انت عندك 22 سنة، انت عندك 24 سنة، انت عندك اللي عندك، انت عندك 50 سنة، هتحكي لي قصة حياتك في ساعة؟ ساعة هي ملخص حياتك. اللي باقي يا حبيبي هيمر زي اللي فات مر، هيمر بدون ما تحس بقيمته اصلا. يا جماعة كفانا غفلة، كفانا جرأة على الله، كفانا جرأة على الملك اللي هنقف من ايديه. انت اللي بيراقبك في امتحان الدنيا واحد زيه زيك، ممكن تغش وما يدراش بيك، ولكن امتحان الاخرة اللي هيراقبك الملك القدير مراقبك، الحي القيوم الذي لا ينام مراقبك، السميع البصير مراقبك، ويعلم ما في البر والبحر، الغابات الاستوائية في منتصف الارض اللي عليها معظم الحياة على وجه الارض، معظمها العلماء ما حطوش فيها رجل اصلا، البحار معظمها العلماء ما يعرفوش عنها اي حاجة ولا حطوا فيها رجل. انت متخيل ربنا يعلم كل شيء؟ هتهرب منه فين؟ هتهرب من علمه بكل عمل عملته ازاي؟ هتهرب من احصائه الكلمة كلمة قلتها ونظرة نظرة بصيتها ازاي؟ يا جماعة ده طوفان عاصف، ده تمرد على الله. التمرد ده كله لما يحصى احصاه الله ونسوه احصاه. الاحصاء دي علم من العلوم، الوقت علم من العلوم اللي بتدرس في العالم كله. تخيل انت محصى عليك كل شيء، احصاه الله ونسوه. كفانا غفله يا جماعه، كفانا غفله يا شباب، كفانا غفله. ممكن واحد يقول طب يعني انا مش عارف اقول لك ايه، انا ممكن الكلام ده يقلقني، انا عايز افوق. بس انت مش متخيل، انت مش متخيل المعاصي بقت سهله ازاي. ده الكبائر والموبقات الوقت بقت اسهل من انك تولع عود كبريت. انت مش متخيل الكبائر بقت متاحه الوقت ازاي. انت يعني الان انت بتتكلم ان خلاص الكبائر منتشره قدامك. تيسير المعصيه ده حاجه ترعبنا. ترعبنا ليه يا ابني؟ ده لما ربنا اراد انه يخسف ببني اسرائيل قرده وخنازير يمسخهم، يسر لهم المعصيه اصحاب السبت. لما تيسر لهم المعصيه اتمسخوا بعدها. ده انت يا ابني تيسير المعصيه ليك ده معناه ان المرحله اللي بعد كده نزول انتقام ربنا سبحانه وتعالى. طب اعمل ايه؟ انا ما اقدرش اعيش من غير حب. تقدرش تعيش من غير حب ازاي ما تقدرش؟ مين اللي يستحق حبك؟ ربنا بيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. ربنا بيكلم الزنا والسرقه والقتله واللي اتجوز عرفي واللي ادمنوا مواقع اباحيه واللي سرقوا واللي نصبوا، بيقول لهم يا عبادي. يا رب ما قلتش يا زنا ليه؟ يا سرقه ليه؟ ربنا بيسترك. انت عارف رحمه ربنا بيك قد ايه؟ انت لما عصيت ربنا، ربنا كان ممكن ينسفك. انت لما عصيت ربنا، ربنا كان ممكن ينزل شهاب حارق يحرقك وانت بتعصيه. انت لو ربنا عاملك بعزته ومقامه كنت مش لما عصيت لمجرد وانت بتهم بالمعصيه كان طلع بركان بلعك. انما انت لما عصيت ربنا، ربنا ما نسفكش، ما حرقكش، ما موتكش. انت لما عصيت ربنا، ربنا رحمك وجوزك ورزقك ونجحك وعافاك في بدنك وشفاك واجاب دعائك وفرج كرباتك وهيبدل سيئاتك حسنات لو رجعت له. انت بتهرب من حبيبك، انت بتهرب من حبيبك. يا جماعه المؤامره اللي اتعملت لامه محمد وصلت ملايين امه محمد انهم ما عادوش عارفين مين حبيبهم ومين عدوهم، ما عادوش عارفين ايه قضيتهم واهدافهم وايه رسالتهم. ربنا بيقول، الرسول بيقول لله افرح بتوبه احدكم. لله افرح بتوبه مين؟ توبه زني؟ ربنا يفرح بتوبه زني؟ ربنا يفرح ليه؟ يفرح ليه؟ يفرح بيك ليه؟ شاب النهارده بتكلم معاه بيقول لي انا يائس، انا محبط، انا والله الشاب ده كلامي معاه هو السبب ان انا جيت الليل، هو السبب وانا بتكلم معاه. يا ابني انت يائس ليه؟ يقول لي وربنا ممكن يتوب عليا بعد اللي انا عملته. يا ابني يتوب عليك يا حبيب قلبي، انت بتعامل ارحم الراحمين اذا كان عاملك بقمه الكرم وانت بتعصيه، امال هيعاملك ازاي وانت بتطيعه؟ وهو ربنا ممكن يثبتني على طاعته؟ انا ما عنديش طاقه ان انا التزم. يا ابني هو انت بتلتزم بطاقتك انت ولا بمدد من الله؟ بس انت اصدق ربنا. يقول لي بس انا مرعوب بالكلام اللي انت بتقوله ده، انا كده بقوم الحجه على نفسي وانا بسمعك. قلت له يا ابني انت بتقرب من ربنا خطوه، وهتشوف ربنا هيكرمك بها قد ايه وهيعطيك بها قد ايه. يا جماعه الشباب، الشباب محتاج زلزال يفوقه، محتاج هزه تفوقه. يا بدانا نوصل لنهايه الحلقه يا جماعه، بدانا نوصل لنهايه فيروس الفالنتين، او نهايه فالنتين فيروس، او نهايه هذا الفيروس القاتل. ربنا يقضى عليه ان شاء الله في ديار المسلمين، ويبدا كل الحب بتاعنا حب طاهر وعفيف. انت مصمم على الفالنتين؟ ايوه. الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، ياتي الله باهون اهل النار يوم القيامه، اهون اهل النار عذابا. يقول الو ان لك الارض جميعا وما فيها اكنت تفتدي بها؟ يقول نعم يا رب. يقول قد اردت منك اهون من هذا، غض البصر اهون من هذا، انك تسيب الولد اللي انت ماشي معاه اهون من هذا، انك انت تسيب المواقع القذرة اهون من هذا، صلاه الجماعه اهون من هذا. يا جماعه، يا جماعه بدل ما نعمل احتفاليه الحب المخلوق للمخلوق، نعمل احتفاليه الحب ربنا. بدل ما تعلق دبابيب وقلوب حمرا في العربيه بتاعتك، ليه ما تكتبش عليها بحبك يا رب؟ ليه ما تكتبش عليها حبيبي يا الله؟ ليه يا جماعه؟ البنت هتديك مشاعر، لكن ربنا هيديك جنه عرضها السماوات والارض. الولد هيديك كلمتين حلوين، لكن ربنا هيديك الفردوس الاعلى في جواره، وهيديك زوج في الجنه احسن مليار مره من اللي انت بتكلميه. يا جماعه ده الكنايس قالت على الفالنتين بدعه، احنا هنقول عليه ايه؟ يا جماعه العيد الصغير في 14/11، والعيد الكبير اللي جاي ده هو عيد الفالنتين العالمي الكبير. يا احنا بقينا عندنا عيدين حب وعيدين دين، يعني بقى الحب زي الدين عندنا دلوقتي. عايزين نفوق يا شباب. ثم انت لو مصمم على الفالنتين، عيد الفالنتين، يا ترى هتصلي العيد فين؟ وانت هتصلي العيد فين؟ انت بتتريق علينا ولا ايه؟ بتتريق على الفالنتين ولا ايه؟ لا يا حبيب قلبي انا مش بتريق، انا مش قصدي الفالنتين اصلا بالعيد، انا قصدي عيد تاني خالص. قصدك عيد ايه؟ عيد الفطر ولا عيد الاضحى؟ لا لا لا لا، عيد اكبر واعظم في حياتك. عيد ايه ده؟ انما العيد لمن اطاع الله، العيد الحقيقي، اعظم عيد في حياتك، اعظم عيد في حياتك كلها، يوم ما هتتصالح على ربنا، يوم ما هتقومي تتوضي وتصلي ركعتين توبه، وتقفي بين ايديه تقولي له تبت اليك يا ربي، يا خالقي يا مولاي، هو ده اعظم عيد في حياتك، وصلاه اعظم صلاه عيد هتصليها في حياتك، ركعتين التوبه اللي هتتوب لربنا بيهم. يعني هتصلي العيد فين؟ هتقوم الوقت تتوضى بعد ما سمعت الكلام ده، وتقوم تتوضى وتصلي ركعتين صلاه العيد العظيم في حياتك، عيد التوبه في حياتك. تعايد ربنا صلاحتك يا رب، خلاص ثبتني ما اناش راجع تاني يا رب. ولا تنزل تصليهم في المسجد، ولا تصليهم في البيت. هنصلي العيد فين يا جماعة؟ اعظم عيد في حياتنا عيد التوبة، واعظم صلاة في حياتنا صلاة التوبة، اعظم صلاة عيد صلاة التوبة. عايزين نتوب لربنا سبحانه وتعالى، وعايزين نبقى صادقين مع ربنا سبحانه وتعالى. الفالنتين، فيروس الفالنتين الخطير، انا بذكركم يا جماعة، بذكركم يا شباب، بذكرك يا كل واحدة فالنتينية، ويا كل شاب فالنتيني، ويا كل واحد فالنتينو، ويا كل باحث عن الحب وباحث عن الحب وما بتحبش حد بس زعلانة وبتدور على حبيب، ويا كل واحد مستني السبت اللي بعد الجاي عشان يقدم هدية الهدية الحمراء بتاعة التعبير عن مشاعره لمن يحبها في الدنيا، ويا كل فتاة سعيدة بعلاقة حب هي عايشة فيها. انا بقول لكم ان الفالنتين ده هيدمر قلوبكم، هيدمر علاقتكم بالله. اختاريه يا هو يا ربنا، اختارها يا هي يا ربنا، اختار يا جماعة، اختار يا جماعة. احنا في امتحان خطير، نسبة النجاح فيه مش 40% و50% زي المجازر اللي بتحصل في بعض الكليات، نسبة النجاح فيه واحد في الالف، بعث النار واحد في الالف، كل الف بني ادم واحد بيروح الجنه و999 نار. والبني ادم اول ما بينزل تحت التراب اول كلمه بيقولها رب ارجعون، عايز دور تاني يا رب. امتحانات الدنيا كنت باخد دور تاني فيها، اديني دور تاني يا رب، ممنوع. كلا، مفيش. وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل دور تاني يا رب، ممنوع ممنوع. واللي بيسقط في الامتحان يا ويله، واللي بينجح في الامتحان يا رب تنجحوا كلكم وننجح كلنا يا رب، يا رب تنجح كل فتاه وكل شاب وكل واحد من امه محمد وننجح كلنا يا رب. الفرحان بنجاحه، مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، لما بيفرح وهو بيزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار ويدخل الجنه فقد فاز، وفرحتك وانت داخل الجنة، داخل الجنة، لقاب قوس احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هتفرحي ساعتها بكل متر ليكي في الجنة اكتر من فرحتك لو قلت لك انت بقيتي ملكة متوجة بكرة، انت هتملك عرش الارض بكرة، احسن من فرحتك لو قلت لك قصور الارض كلها لك بكرة، وفرحتك لما ربنا يديك كتابك بيمينك، ها قوم اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية، انا سبت كل شهوة عطلتني عن ربنا عشان اليوم ده هوت، وانا سبت كل شهوة عطلتني عن ربنا عشان اليوم ده هوت. تخيل فرحتك وانت بتحط اول رجل بعد الصراط، والاخر واحد بيعد من على الصراط بيقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين، فرحان افراح الاخره. عايزين نبقى من اهل افراح الاخره. فرحتك وانت بتبص لوجه الله ترجع لمراتك تقول لك لقد ازددت حسنا وجمالا من فرحتك، فرحتك فرحه رهيبه وانت بترتقي في مقامات الجنه. عايز اقول ايه في النهايه؟ عايز اقول يا جماعه ان الفالنتاين فيروس ده لازم نحاربه. يا شباب اللي قاعد قدام الوقت، يا شاب ملتزم او فتاة ملتزمة، يا شاب وفتاة مبتلين بهذه المعصية، اللي بيسمعوني دلوقتي سواء هيسمعوها من الفضائية، هيسمعوها من شريط، هيسمعوها من نت، يا كده يا كده، لو انت ملتزم يبقى انت مكلف قدام ربنا انك تجاهد الفيروس ده، انك انت تجاهد المعركة الشيطانية الابليسية ده، ايه انك تعمل لدين الله، انك انت تنشر المعركة وسط كل الشباب. ولو انت انسان ضعيف وانت ضعيفة استعينوا بالله يا جماعة، انا بنصحك نصيحة عشان تستعيني على نفسك، ايه قوم اتصل دلوقتي بواحدة من صاحباتك اللي التزموا، قوم الوقت اتصل بواحد صاحبك من اللي التزموا وانت سبتهم لما التزموا، قول له ما تسيبنيش، قول لها ما تسيبنيش. والله يا جماعة انا اعرف شاب عمل كده الوقت ما شاء الله لا قوة الا بالله في التقدم بتاعه في الالتزام. خدوا خطوة ايجابية، اتصل بحد ملتزم من اصحابك وروح له، اتصل بواحدة ملتزمة من صحباتك وروح لها، ثبتوا نفسكم في بيت الايمان في الصحبة الصالحة يا جماعة. انا بكلم دلوقتي كل واحد ملتزم ان شاء الله باذن الله في ورقة باذن الله عاملينها، الورقة يعني هي ورقتين، ورقة للولد ورقة للبنت، لما تشوف ولد وبنت كده يبقى الولد له ورقة والبنت لها ورقة، كلامهم يعني ممكن زي بعضه، ولكن ورقة الولد مكتوب عليها بتحبها، السؤال بخط كبير كده في الاول، وبعد كده بقى ايه الطرقات على قلبه، لو بتحب بخف عليها، لو بتحبها سيبها، لو بتحبها كلام كتير في الورقه وشه ده، وورقه ثانيه اسمها بتحبيه، دي تعطى للبنت بتحبيه بقى، شوف الطرقات اللي بتتقال لها ان شاء الله. الورقه باذن الله سبحانه وتعالى يعني ممكن بكره ان شاء الله او في خلال يعني حاجه يعني اكتر من كده بسيطه جدا ان شاء الله هتكون خلصت وتصممت ان شاء الله، وهننزلها على موقع ويتو الله، موقع الطريق الى الله ان شاء الله، تدخلوا تسحبوها تنشروها في كل مكان، تدوها لكل الشباب، تديها لكل البنات، تدوها لكل الكافي شوبز، ننشر يا جماعه فكره، يعني الواحد ممكن يعمل الورقه ديت ويعطل بعض المصالح، ولكن لانها دعوه عشان الشباب اللي عايز يعمل حاجه ويكافح هذا الفيروس يلاقي حاجه يكافح بيها، ان شاء الله باذن الله نسحب الورقه ديت من على الموقع ان شاء الله باذن الله وننشرها ونطبعها وننشرها في كل مكان باذن الله، ورقه بتحبها وبتحبيه وان شاء الله يبقى التصميم بتاعها احمر بقى وايه وزي الفالنتين كده ماشي مع جو الفالنتين خالص، ولعل ربنا يجعل بها اثر ونبقى انكرنا منكر يا شباب ونبقى دعينا الى الله سبحانه وتعالى. مش عايز كلنا ننسى ابدا ابدا، ونذكر الناس بالرسائل ان 13 و14 و15 يوم الحد والاثنين والثلاث، وده من الاسباب اللي جابتني الليله بفضل الله، رغم ان يعني اليوم 13 و14 و15 يا جماعه في الشهر العربي ما تضيعهمش ابدا يا شباب، يوم الحد والاثنين والثلاث باذن الله سبحانه وتعالى. التجار اللي بيتاجروا في الدباديب الحمراء وحاجات الفالنتين اتقوا ربنا، ما تتاجروش بحرب دينكم، ما تتاجروش مع ربنا، ما تتاجروش ضد ربنا سبحانه وتعالى. ما ننساش صيام 13 و14 و15 ابدا ان شاء الله، حد واثنين وثلاث ربنا يعيننا يا رب ان شاء الله. و ما ننساش ان شاء الله ان الايام الجايه ديت يعني في خلال اسبوع، يعني الورقه ان شاء الله تنزل بكره مثلا او قريب من هذا ان شاء الله، نلحق ان نطبعها يعني على قبل الفالنتين يكون كل حاجه جاهزه باذن الله سبحانه وتعالى، عشان نقدر ان احنا ننكر هذا المنكر ونحارب هذا المنكر باذن الله سبحانه وتعالى. فما ننساش موضوع الورقه ابدا ومسؤوليتنا، عشان هنتسال قدام ربنا على هذه المنكرات. كلمة احد السلف اني لأرى المنكر فلا انكره فابول دما من خشية الله، هقول له ربنا ايه ان انا شفت المنكر واسكت. خلاص يا اخواني في الله، الى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وصلنا لنهاية الفالنتين فيروس، ربنا يقضى عليه يا رب، ويقضى على كل فيروس بيهدد هذه الأمة يا رب، ويتوب علينا توبة يرضى بها عنا يا رب. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم إنا نتوسل إليك ونستغيث بك ونبتهل إليك يا رب، عجزنا عن إصلاح أنفسنا يا رب، يا رب عجزنا أمام شهواتنا يا رب، يا رب أصلحنا، أصلح فساد قلوبنا يا رب، طهر قلوبنا يا رب، يا رب نستغيث بك. شباب أمة محمد يضيع يا رب، اللهم انقذ شباب امه محمد، وانقذ فتيات امه محمد، وانقذ رجال ونساء امه محمد، وانقذ اطفال امه محمد، واهد دعاة امه محمد وافتح لهم الابواب يا رب. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم ان شياطين الانس والجن قد اجتمعوا علينا لاضلالنا، فاهدنا يا رب، اجرنا يا رب، اغثنا يا رب. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من حواري الإسلام، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب. اهد على أيدينا القلوب يا رب، يا رب اخرج منا دعاة وداعيات، يا رب اخرج منا دعاة وداعيات، يا رب انصر دينك واعز اوليائك برحمتك يا ارحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم